بالمصطفى والآل ثم الصحابة، نرجو صفاء البال بعد الكآبة. حبي رسول الله أفديه بالروح، يا ليتني ألقاه روحي له روحي. حبي رسول الله أفديه بالروح، يا ليتني ألقاه روحي له روحي. يا هل ترى سأراه أنوار وجنته، كالبدر حين تراه بصفاء طلعته. بالمصطفى والآل ثم الصحابة، نرجو صفاء البال بعد الكآبة. الشوق يدفع بي والبعد يولعني، مرآك محبوبي بالطيف يمتعني. الشوق يدفع بي والبعد يولعني، مرآك محبوبي يا طه بالطيف يمتعني. في مدحك الأرباح والله يا طه، وسعادة الأرواح حقا ومجلاها. بالمصطفى والآل ثم الصحابة، نرجو صفاء البال بعد الكآبة. بالمصطفى والآل ثم الصحابة، نرجو صفاء البال بعد الكآبة. بعد الكآبة. بعد الكآبة.